بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دور التوحيد في التزكية، وذكرنا نموذجا على ذلك بالشكر لله تعالى باعتباره من أساسيات أو من الأسس الكبرى التي تقوم عليها التزكية، التزكية الروحية أو التزكية الأخلاقية. وذكرنا بعض النماذج من النعم التي ذكرها قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك في حديثه عن الشرك ومظاهره والتوحيد أيضا وتجلياته. اليوم إن شاء الله نواصل الحديث في هذا الأمر المهم، لأن التزكية التوحيد مدرسة كبرى للتزكية. يعني عندما نوحد الله تعالى لا نحتاج إلى الكثير مما يمارسه الطرق الصوفية أو ما تمارسه المدارس الروحية أو اليوغا أو غيره. يعني حتى للأسف بعض المسلمين الآن صاروا يبحثون عما يسمونه علم الطاقة أو يذهبون إلى ممارسة اليوغا لتحصيل السلام، مع أن لديهم يعني أعظم مدرسة لتحقيق السلام وأعظم مدرسة القرآن الكريم، هو الأداة التي تشحننا بكل أنواع الطاقة المهمة الإيجابية بحيث نتحرك في الحياة بالنور وبالقوة. لكن نتيجة طرح القرآن الكريم بتلك الصورة الهزيلة وبتلك الصورة التي لا تتناسب مع ما فيه من الحقائق، صار الناس يرغبون عنه، يبحثون عن التنمية البشرية والبرمجة العصبية وعلوم الطاقة، ويذهبون إلى المدربين ويستل هؤلاء المدربون أموالهم ويكذبون عليهم، وفي الأخير طبعا لا تكون هناك أي نتيجة، وأحيانا تكون نتائج سلبية. يعني هؤلاء المدربون مثلا بدل أن يعمقوا في أنفسهم الاعتماد على الله والاستعانة بالله، يعمقون في أنفسهم ما يسمونه الثقة في النفس، فيجعلون النفس شريكة لله تعالى، ويصبح الشخص وهكذا تجده فارغا ولكن يمشي باستعلاء، يقول أنا واثق من نفسي. أي وثقة في نفسك؟ يذهب به التواضع ويصبح مغترا ويتوهم أنه قد تدرب على تلك المعاني. لذلك هذا أيضا الكثير، طبعا أنا لا أحكم هنا ولكن فقط أصف الواقع، هذا الواقع للأسف الذي نتيجة البعد عن القرآن الكريم، نتيجة البعد عن التوحيد. الله تعالى الرسول صلى الله عليه وآله يقول في الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل شيء من الله، أنا نفسي في نفسي فقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فيأتي هذا ويخبره أنه لا، أنك كذا، أنك كذا إلى آخره. وطبعا لا، نحن قيمتنا وكرامتنا وعبوديتنا وعزتنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإعراض عن القرآن هو الذي أتاح الفرصة لهؤلاء. بعضهم يأتي بتلك المفاهيم من اليوغا، بعضهم يأتيها من هنود من الصينيين، بعضهم يخترعها اختراعا. ولذلك كل هذا الأمر لا يساهم في التزكية، بل يساهم أحيانا في ما يسمى بسلبيات جديدة، يزرع رذائل. يعني أنا أعرف طبعا أتكلم عن واقع بعض الناس، أن طلبة يدرسون يأتون متواضعين يستحون يعني إلى آخره، ولكن عندما يذهب إلى مراكز تدريب يأتيني بوقاحة ويتكلم بوقاحة وينتقد بوقاحة ويرد بوقاحة. لماذا؟ لأنه توهم أنه يثبت ذاته من ذلك، يثبت ذاته من خلال ذلك الموقف. يعني حتى أخلاق التواضع صارت عندهم هذا الأمر. أنت سمعت بعضهم يذكر مثال على الهمة العالية بهند، يقول انظروا الهمة العالية لهند، لم عندما عرض على ولد يعني قيل لها ولدك كذا، قالت لا سيصبح خليفة. قال انظروا الهمة العالية، أنها لم تكتفي فقط بأن يسلم ولدها أو إلى آخره، بل أرادت أو بأن يتولى ولدها ولاية الشام، لم تكتفي بهذا، بل كانت همتها عالية بأن يصبح ولدها خليفة للمسلمين. يذكرون هذا ويترضون عليها ويعطونها كنموذج، في نفس الوقت الذي يعتبرون مثلا المؤمنات سمية وغيرها يعتبرونها وكأنها همة دنية. سمية أسلمت وضحت بنفسها واستشهدت وكأنها ليس لها همة عالية، بخلاف هند التي وفرت لولدها الفرصة بأن يصبح يعني خليفة وملك يعني وإمبراطور وليس مجرد. وبالتالي هنا هذه المفاهيم التي ينشرها هؤلاء نتيجة غياب المسيرة القرآنية، غياب ما يسمى المفاهيم القرآنية. ولهذا المسيرة القرآنية دورها العودة إلى القرآن، العودة إلى التحقق بحقائق القرآن، إعادة القرآن الواقع في جميع مجالاته. وهو في هذا الحين أن هذه الدكاكين المفتوحة وهذه النوادي وغيرها كلها ستذبل وستذوب، لأن الحقائق القرآنية لا يمكن أن يزاحمها أحد. حقائق عظيمة، حقائق لا يمكن تصور عظمتها. طبعا هنا يعني السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يذكر مظاهر يعني في هذا المجال في التزكية الكثيرة التي تجلى بها الشرك في حياة الإنسان، ومنها ذلك الضياع. طبعا قلنا التزكية يعني ترتبط بالسلوك كما ترتبط أيضا بالنفس، مثلا الاكتئاب هذا أيضا مرتبط بالنفس، اكتئاب يؤدي إلى أخلاق معينة، الشخص المكتئب ضجر قلق يتعامل مع الآخرين بطريقة معينة، الضياع الشتات وهذا ما تعانيه الحضارة الغربية إلى آخره، ولذلك يفرون إلى حبوب الهلوسة ويفرون إلى المخدرات. فذكر هذا الضياع الذي يعانيه صاحبه نتيجة تيهه عن الحق، كما قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني هؤلاء الذين اتخذوا شركاء لن يجدوا عندهم شيئا، لماذا؟ لأنه ليس لديهم الماء، الماء عند الله. هؤلاء نظروا إلى الأفق البعيد فتصوروه سراب، تصوروه ماء وهو سراب، لكن عندما الحقيقة لا، الماء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء في الآخرة سيكتشفون بأن الماء كان عند الله وليس عندهم، وهنا الحسرة العظمى، لكن المؤمن يعرف ذلك في الدنيا. يقول السيد عبد الملك في هذا المعنى إضافة إلى أن الشرك هو ضياع كبير. طبعا عندما نقول الشرك يعني عندما نتحدث عن التوحيد نتحدث عن ضده، وبضدها تتبين الأشياء، فقيمة التوحيد تتجلى بمعرفة الضياع الذي أو بقيمة رذالة الشرك. يقول إضافة إلى أن الشرك هو ضياع كبير للإنسان، لأن الذي تتجه به إلى غير الله سبحانه وتعالى لن تنال منه ما ترجوه، هذا كما قلنا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، لن تنال منه ما ترجوه. نحن عندما نتجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد، نحن عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الرب الحقيقي، الرب المالك ذو الكمال المطلق، ولذلك عندما نرجوه، عندما نأله إليه، عندما نخاف من عقابه، فهذا الرجاء هو رجاء في محله. نحن قصدنا الباب الحقيقي، قصدنا الخزائن الحقيقية، قصدنا مصدر النعمة الحقيقي ولم نقصد غيره. فهذا الرجل رجاء ورجاء في محله، في اتجاهه الصحيح إلى حيث من يمتلك كل شيء، من بيده الخير كله، من هو على كل شيء قدير، من إن يريدك بخير فلا راد لفضله. عندما نخاف من عقابه، فنحن نخاف من عقاب من هو على كل شيء قدير، يعني سواء في النعماء عندما نرجوه أو حتى عندما نخافه، يعني خوفنا نضعه في المحل الصحيح، لا نخاف عبيدا مثلنا، لا نخاف من لا يملك لنا ضر ولا نفعا، بل نخاف الذي يضر وينفع، بل لا أيضا لا نتوجه بالرجاء لمن ليس لا يملك شيئا، فقير مثلنا، ضعيف مثلنا، عاجز مثلنا، يعني سيفنى ولن يحق لنا شيئا. لذلك الرجاء والخوف والطمع والرغبة والرهبة وكل المعاني كلها موجودة عند الله تعالى. يقول السيد عبد الملك فنحن نخاف من عقاب من هو على كل شيء قدير، من إذا أرادنا بضر فلا يستطيع أحد أن يكشفه عنا ولا أن يرده عنا ولا أن يدفعه عنا ولا أن يحوله عنا وهو القاهر فوق عباده. طبعا هنا يشير إلى حديث معروف، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى به ابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا الكلام، يعني هذه حقائق لا تبديل لها، لا تبديل لكلمات الله، يعني انتهى الأمر. يعني الشخص حتى هؤلاء نفرض أنهم نفعوك، ولكن ذلك النفع لأن الله هو الذي كتبه وليس لأنهم فعلوه، هم فقط مجرد وسائط، وإلا فالله تعالى هو الذي أكرمك بذلك، ذلك النعيم، ذلك الجزاء، وفضل إلهي منه إليك. فيقول سيد عبد الملك في هذا الأمر: وهو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وتنفذ قدرته على كل شيء، وهو المهيمن على كل شيء، وهكذا. أما غيره فهم كلهم من خلقه تحت سيطرته وقهره وهيمنته وفي إطار ملكه وتحت سلطانه، ولذلك يعتبر ضياعا كبيرا. الشرك بالله والتوجه إلى غير الله بما هو حق لله سبحانه وتعالى. إذن هنا يعني هذا ضياع، وطبعا قلنا الضياع خطر، يعني هذا يسبب أيضا آثارا سلبية على السلوك. الشخص يشعر الضياع يؤدي إلى اللامبالاه، شخص هكذا لا مبالاه، غير مهتم، الحياة في عينه بصورة، حتى الملاحدة يقولون هذا الكلام. يقولون بعضهم، شوبنهاور هو ما يسمى بفيلسوف التشاؤم، الحياة يعني عبث، يعني لا قيمة لها، والذي صنعها حتى لو كان إله يقول هذا عابث، فقط صنع الحياة ليلهو فقط بالناس، وينظر إلى عنتهم وينظر إلى ضيقهم وينظر إلى كربهم، طبعا لأنه لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالجزاء الإلهي. ولو كان يؤمن بالجزاء الإلهي لفهم الحياة ولعرف أن هذه اختبارات فقط، وأن الجزاء هناك عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعطانا نماذج من النعيم وأعطانا نماذج من البلاء فقط، واختبرنا في هذه النماذج، ثم في الأخير العاقبة هي التي تكون هناك عند الله سبحانه وتعالى، في الجنة أو في النار، في الفضل العظيم الذي لا حدود لعظمته، وفي الآخر الخطير جدا. وبالتالي يعني هذا التوحيد يؤدي إلى هذه المعاني، يؤدي إلى البعد عن الضياع، لأن الشخص يعلم حقيقته، يعلم مصيره، يعلم طبعا عندما نقول مصيره يعني أنه يعلم أن هناك آخرة، أن الدنيا ليست هي النهاية، أن الحياة الدنيا ليست هي كل شيء. يعني حتى شخص، مثال بسيط، شخص مريض مثلا، عندما يكون ملحدا ماذا يفعل؟ مريض مرض خطير، ماذا يفعل؟ يصبح تشاؤم كبير جدا. وفي الغرب يعني حتى يزيل هذا التشاؤم، هناك ما يسمى بمستشفيات خاصة بالقتل الرحيم، هم الآن هم يجيزون هذا الأمر، هناك إبر حقا معينة يضعوها للمريض فيقتلونه بها. الغرب يجيز هذا الأمر، قتل الرحيم، اكتبوا فقط الذين يشكون في هذا المعنى، تجدون أن قتل الرحيم مشرع عندهم قانونا، وهناك أطباء مختصين بهذا الأمر، مختصين بما يسمى بالقتل الرحيم، وعندهم وسائل مختلفة، يضعون الحقنة ثم يضعون موسيقى معينة للشخص فيسمعها، موسيقى هادئة، فينام نومة وبعدها يموت، يعني بتلك الموسيقى ثم يموت. فطبعا هذا يستعملونه عنده، بينما المؤمن يعني عنده الإيمان بالله يقول نعم أنا مريض، ولكن الله تعالى يعني هذا اختبار، وكلما صبرت على مرضي وكلما رضيت الله تعالى سيجازيني وسيكرمني وسيتفضل علي، ويستغل فترة مرضه في ذكر الله تعالى، حتى لو علم أنه المرض هو مرض الموت، يستغله في الدعاء لله تعالى، يستغله في التوبة لله تعالى، يستغله ربما في إبراء الذمة إن كان قد وقع في أخطاء، وبالتالي تكون فرصة له، فرصة له لكسب المزيد، حتى مجرد صبره في مرضه رضاه الله تعالى يجازيه. ولذلك هنا لا يشعر بالضياع، لأنه يعلم أنه بعد موته مباشرة الله تعالى سيكرمه بكرمه وسيمن عليه وسيخلصه من كل تلك الحالة التي يعيشها. وبالتالي هذا الفضل الإلهي، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة في آخر سورة الواقعة، يعني كيف ذكر ما يراه وما يعيشه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والمقربون. المقربون فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا قال عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المؤمن لا يخاف، بل بالعكس يقدم على الشهادة، لأنه يعلم أن الشهادة هي بداية لحياة جديدة، حياة أعظم بكثير من الحياة التي يعيشها في الدنيا. وبالتالي هنا التوحيد هو الذي يخلص الإنسان من الضياع، من الشتات، من الأفكار السلبية، من الاكتئاب، من كل تلك المحبطات، والحمد لله رب العالمين.